الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس السابع من مادة البلاغة القرآنية، وفي هذا الدرس سنتناول جملة أمثلة تطبيقية قرآنية على مبحث الاستعارة. قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في هذه الآية شبهت قلوب الكافرين بالمظروف المختوم بجامع عدم نفوذ الأثر إليهما في كل، ثم حذف المشبه به وكني عنه بشيء من لوازمه وهو الختم على سبيل الاستعارة المكنية. هذا إجراء لهذه الاستعارة على هذا الوجه. هناك من يجري الاستعارة بوجه آخر فيقول: في هذه الآية تشبيه لأثر التمادي في الضلالة على القلوب بالختم عليها، تشبيه لأثر التمادي في الضلالة على القلوب بالختم عليها بجامع المنع من إنفاذ الأمر لما وراءه. واشتق بعد ذلك من المصدر الذي هو الختم، اشتق الفعل ختم بمعنى المنع من التأثير، ثم حذف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. لكن هذا التوجيه للاستعارة فيه إشكال. التوجيه الأول أصوب من هذا التوجيه، لأن هذا التوجيه فيه إشكال من حيث أنه يفضي إلى نفي وقوع الختم من الله سبحانه وتعالى، وهذا يتواءم مع عقيدة المعتزلة التي تقول بأن الله عز وجل لا يختم على قلوب بعض البشر، مع أن القرآن أثبت هذا. وكون فيه استعارة أو تشبيه لا ينفي هذا الختم، والاستعارة والتشبيه لابد أن تتواءم مع هذه الآية ومع الآيات الأخرى التي تدل على هذا المعنى. فما تقوله المعتزلة قد يصح في بعض الآيات، لكن نقول هناك آيات وأحاديث تثبت أن الله عز وجل يختم على بعض العقول وأن الله يضل بعض الناس، وهذا هو ما عليه أهل السنة. ثانيا، قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. في هذه الآية وجهان للاستعارة. الوجه الأول: استعير الاشتراء في قوله أولئك الذين اشتروا، استعير الاشتراء للاستبدال بجامع المعاوضة في كل، يعني المعاوضة موجودة في الاشتراء وموجودة أيضا في الاستبدال. واشتق من المصدر الذي هو اشتراء فعل اشتروا بمعنى استبدلوا، فالاستعارة هنا أجريت أولا في المصدر ثم نقلت بعد ذلك إلى الفعل اشترى على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. ثم جاء بما يلائم المستعار له من نفي الربح ترشيحا للاستعارة، وهذا هو ما يسميه علماء البيان أو علماء البلاغة بالاستعارة المرشحة. والترشيح المقصود به التقوية، أي أن يؤتى بما يلائم المشبه به. والترشيح في هذه الآية فيه إغال في تصوير هذا الاستبدال، وكأنه استبدال حقيقي. وفي الترشيح أيضا مجاز عقلي، لأن في الآية أسند الربح إلى التجارة، والحقيقة أن الذي يربح هو صاحبها وليست التجارة، وإنما ساغ إسناد الربح إليها لأنها سبب حصوله. كان هذا هو الوجه الأول للاستعارة. عندنا وجه آخر، وهو أن يستعار المبيع للضلالة، بمعنى أن تشبه الضلالة بالشيء المبيع بجامع الرغبة في كل، ثم حذف المشبه به وهو المبيع الذي هو المستعار منه، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الشراء على سبيل الاستعارة المكنية. قوله تعالى: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. في هذه الآية استعارة يمكن إجراؤها على وجهي الاستعارة، وهما التصريحية والمكنية. أما التصريحية فأن يقال: شبه انتشار الشيب في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل ما أخذ، شبه هذا الوصف أو هذا الوضع باشتعال النار، ثم أخرج مخرج الاستعارة التصريحية للتصريح بمشبه به وهو الاشتعال، وهي استعارة تبعية لأن الاستعارة أجريت في المصدر ثم نقلت للفعل، والجامع هنا هو سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه. أما الاستعارة المكنية فأن نقول: شبه الشيب بشواظ النار بجامع البياض والإنارة في كل، وحذف المشبه به وهو النار، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الاشتعال على سبيل الاستعارة المكنية. ويلاحظ هنا أن كلمة اشتعل لا تقف عند معنى انتشر فحسب، فهي تحمل معاني أخرى، منها أنها تحمل معنى دبيب الشيء في الرأس في بطء وثبات، تماما مثل النار عندما تدب في بطء وثبات في الفحم مبطئة حتى تعم جميع الفحم، وحتى تتمكن من الوقود وتشتعل في قوة فلا تبقي ولا تذر حينئذ. وهكذا بالنسبة للشيب، فالشيب ينتشر ببطء وثبات حتى يؤثر على ما يجاوره من شعر الشباب، ثم لا يذر شيئا من الشعر الأسود إلا التهمه وأتى عليه. وفي إسناد الاشتعال إلى الرأس هنا ما يوحي بهذا الشمول الذي التهم كل شيء في الرأس. وفي تصوير تسارع انتشار الشيب في رأس زكريا حتى عم رأسه بحالة الاشتعال الذي يسارع انتشاره في الهشيم، في هذا التصوير براعة تدل على الحالة النفسية التي أخذ يعاني منها زكريا، والتي بدأت تكويه بنار اليأس الذي أخذ لهبها ينتشر شيبا في شعر رأسه. قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في هذه الآية أو في هذه الجملة استعارة تبعية، ففيها تشبيه الجوع والخوف بالشيء الذي يذاق، جريا على ما تعارف عليه العرب أو ما جرى على ألسنة العرب من قولهم: فلان ذاق مرارة الجوع، أو فلان ذاق مرارة العطش، أو فلان ذاق مرارة البعد مثلا. فهم يجرون الاستعارة على هذا الوجه. وفي هذا يقول الزمخشري: أما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة في البلايا والشدائد وما يمس الناس منها، فيقولون: ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه العذاب. شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر، والجامع أي بين الأمرين المشبه والمشبه به الكراهة والنفرة في كل. قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. في هذه الآية جسم القرآن المعنى وهو الغضب، فجعله كأنه جسم ووهبه عقلا وحياة زيادة في تصويره وتمثيله للنفس. فعندما تقرأ هذه الآية تحس وكأن الغضب شخص أو إنسان يدفع موسى ويحثه على الانفعال والثورة، وكأنه يقول له: قل لقومك كذا، وألق الألواح، وجر برأس أخيك، وهكذا. ثم بعد ذلك سكت وكف عن دفع موسى وتحريضه. وإجراء الاستعارة في هذه الآية يمكن على وجهين. الوجه الأول أن يقال: شبه الغضب بإنسان له سلطة وأمر ونهي بجامع الغلبة في كل، بجامع الغلبة بين الموجودة في الغضب والموجودة أيضا في الإنسان الآمر الناهي. ثم حذف المشبه به وهو الإنسان الآمر الناهي، ورمز له بشيء من لوازمه وهو السكوت على سبيل الاستعارة المكنية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول هو استعارة مكنية، أن يشبه الغضب بإنسان. أما الوجه الآخر فيجرى بطريقة أخرى، فيقال: شبه زوال الغضب بالسكوت بجامع الهدوء والسكون في كل، في كل من المشبه والمشبه به. واشتق من المصدر الذي هو السكوت، اشتق الفعل سكت بمعنى هدأ وسكن، ثم حذف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. والحمد لله رب العالمين. Created with free version for non-commercial use.